وعلى نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجهدري وأحمد بن عبدة قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجهدري وأحمد بن عبدة قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر والراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سند متابع للحديث السابق. هذا فيه مطر الوراق ليس من الأثبات، هذا من الطبقة الثانية التي ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته، أنه يبدأ بالطبقة الأولى يذكر أحاديث الثقات ثم يتبعهم بأحاديث من تكلم فيهم كمطر الوراق. هذا من الطائفة الثانية، أتى به مؤلف رحمه الله الإمام مسلم باب المتابعة والتقوية، وإلا فالعمدة على الحديث السابق حديث عمر. نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني، وهذا الفائدة من جمع الطرق في مكان واحد يظهر فيه الزيادة والنقصان، توضيح ما خفي، يكون في بعض الطرق زيادة، بعضها نقص، بعضها توضيح، بعضها تسمية من لم يسمى. هذه من فوائد جمع الطرق، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله فاق على البخاري في هذه في الصنعة الحديثية، حيث أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد، فإذا جمع في مكان واحد تبين من أبهم في بعض الطرق، ويتضح أيضا معنى ما أشكل في بعض الطرق وفي زيادة. وإن كان البخاري فاق من جهة الصحة، إلا أن البخاري فاق من جهة الصنعة الحديثية، ولهذا يقول القائل لما سئل عن الشيخين البخاري ومسلم قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا: أيدين تحكم أو تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا على الرجل، ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وهذا حديث أبي هريرة في قصة جبريل رواه البخاري في صحيحه، اتفق عليه الشيخان في رواية أبي هريرة مختصرا، أما رواية مطولة عن عمر بن الخطاب هذا انفرد به مسلم رحمه الله، لم يروه البخاري مطولا عن عمر، لكن رواه عن أبي هريرة كما هنا، هذا متفق عليه بين الشيخين، قصة جبرائيل في حديث أبي هريرة هنا مختصرة أخرجها البخاري ومسلم، أما الرواية المطولة التي رواها عمر بن الخطاب كما سبق هذا انفرد به مسلم رحمه الله. وفي حديث أبي هريرة هنا أنه قال أنت لما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، وكتابه هذا جنس، المراد الكتب، لأن المفرد إذا أضيف يفيد الجنس، معنى كتابه ومعنى كتبه. حديث عمر: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هنا قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، جنس يعني جنس الكتب، ولقاءه وفي زاد ولقاءه والبعث واليوم الآخر يوم القيامة، سمي اليوم الآخر يقابل اليوم الأول، الدنيا هي اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر، فهما يومان، الدنيا يوم والآخرة يوم، فالدنيا هي اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر، إذا جاء الآخر بالكسر يقابله الأول بخلاف الآخر، الآخر الثاني. وفيه رواية أبي هريرة أنه لما سأله عليه السلام قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي رواية عمر الخطاب قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يدل على أن المراد توحيد الله ونفي الشرك، والمراد من الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس المراد لفظهما، والمراد معناهما، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. في حديث عمر قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي حديث أبي هريرة قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فدل على أن المراد من الشهادتين توحيد الله ونفي الشرك عنه، هذا هو المراد، ليس المراد النطق بهما باللسان فقط، المراد المعنى النطق والاعتقاد، التوحيد، أن يكون الإنسان موحد لا يقع في عمل الشرك، كما في هذه الرواية: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي رواية أن قال الإنسان: أن توحد الله، أن توحد الله، هنا قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي حديث عمر: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو المعنى واحد، المراد توحيد الله وإخلاص الدين له ونفي الشرك، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن تشهد الله بالوحدانية ونبيه بالرسالة عن إخلاص وصدق ومحبة وانقياد، وليس المراد قولهما باللسان فقط مع مخالفتهما في الاعتقاد أو في العمل، لا، المراد التوحيد، توحيد الله اللفظ والمعنى والاعتقاد. نعم. وفيه لما سأله عن الساعة قال: أخبرك عن أمارتي أن تلد الأمة ربها، يعني بعلها. وفي الرواية في عمر: ربتها، تلد ربها، سبق أن معنى ربها بمعنى سيدها أو بمعنى زوجها أو بمعنى ابن سيدها، البعل يطلق على الزوج، أن تلد الأمة ربتها، ربها يعني بعلها، تلد الأمة زوجها، كيف ذلك؟ فسر العلماء هذا بأنه تكثر السراري والإماء ويتبادلهن الناس حتى أن الإنسان يتسر الأمة فتلد منه ثم يبيعها ولا تزال تتداولها الأيدي حتى ترجع إلى ابنها، وهو لا يعلم أنها أمه ويتزوجها، فستكون الأمة ولدت زوجها. هذا على تفسير أن المراد بالبعل الزوج، وقيل المراد بالبعل السيد، يعني تلد سيدها مالكها، المعنى أن الإماء يلدن الملوك، فيكون ولدها هو سيدها، يملكها هو سيدها، هو الملك على أمه وعلى غير أمه، لأن ابن الملك ملك، يكون ملك بعد أبيه. وقيل المعنى المراد بعلها ابن بعلها، ابن سيدها، فتلد الأمة من الملك ابن له، وابنها ابن الملك كالسيد كالملك، فتكون المرأة ولدت ابن بعلها ابن سيدها، أو ولدت سيدها لأنه سيكون ملكا فيما بعد، أو ولدت زوجها على خلاف الروايات. وفيها أنه ذكر أن ترى الحفاة العرة العالة رعاء البهم يتطاولون في البنيان، هذا بعض الأشراط، وجاءت في النصوص الأخرى بقية الأشراط. وفيها أنه قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم علم الساعة إلا الله، لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لا يعلم ما تدري ماذا تكسبه ما يكسبه الإنسان غدا إلا الله، لا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. هذه مفاتيح الغيب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. تيمي بهذا الإسناد، حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، حدثنا غير أن في روايته حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري، يعني الأمة يعني السراري، السراري تكثر السراري حتى تلد الأمة بعلها. نعم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوه أن يسألوه. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. نعم. هذا في ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. نعم. وهذا في الحديث فيه بيان سبب مجيء جبريل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني، فهابوا أن يسألوا، فأرسل الله جبرائيل في صورة رجل وهو ملك له 600 جناح، لكن الله أعطاه القدرة على التشكل والتصور حتى رأوا الصحابة، فجاء إلى النبي وأسد ركبته وسأله عن هذه المسائل. وفي آخر الحديث بيان الحكمة لذلك، قال: جبريل أتاكم وعلمكم لتعلموا دينكم. قال: لتعلموا، فيها الوجهان: لتعلموا دينكم أو لتعلموا دينكم. وفيه أنه لما سأله عن الإسلام قال: لا تشركوا بالله شيئا، وإذا انتفى الشرك جاء التوحيد، المعنى توحيد الله عز وجل. هذا يبين أن معنى الشارع المراد بقول تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث عمر بن الخطاب المراد بها توحيد ونفي الشرك، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. وفيه أنه ذكر له: تعبد الله تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وفي بعضها ذكر لها التوحيد والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج، لأن ما استقام على هذه العبادات الثلاث: وحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عن إخلاص الصدق، فلا بد أن يؤدي الواجبات الأخرى، من استقام عليها استقام على غيرها. وفيه أنه سأل أن تؤمن بالله وكتابه ورسل كما سبق، يعني جنس مراد جنس الكتاب. مش قال على قوله إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم رعاء الناس، تكلم عليها الشارح الحديث الأول أول شيء. الرعاء الرعاء السفلة الرعاء المراد بهم الجهلة سفلة الرعاء كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عم، أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها عدم. نعم هذا هو الصحيح في معنى الحديث والله أعلم. يعني أنه يتولى على الناس السفلة الذين ليس لهم عند بصيرة، سماهم صم بكم لأنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا وإن كانوا يسمعون وإن كانوا يبصرون، إلا أنهم لما لم ينتفعوا بأبصارهم وأسماعهم انتفاعا لما لم يستعملوها في طاعة الله ولم ينتفعوا بها صارت كأنهم لا يسمعون وكأنهم لا يتكلمون، لأنهم لا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق ولا ينظرون الحق، فصاروا صم بكم كما قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون عن الكفرة، وإن كانوا يسمعون في الأمور أمور دنياهم ويعقلون وينظرون، كما قال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله السلامة والعافية. هذا سماهم صم بكم، ليس المعنى المراد أنهم ما يتكلمون ولا يسمعون، لا يتكلمون ويسمعون وينظرون، لكن لما كانوا لم يوفقوا للاستقامة ولم ينتفعوا بأسماعهم سمعا يفيدهم في الآخرة ولم يتكلموا بالحق ولم يكن عملهم بالحق صاروا كأنهم لا سمع لهم ولا بصر ولا كلام، فصاروا صم بكم عمي. نسأل الله العافية. نعم نعم نعم هو. لا قصة واحدة لكن أطول ما فيها حديث عمر بن الخطاب الذي فرد به مسلم، حديث عمر هذا أطول ما ولا حديث أبي هريرة هذا اتفق عليه الشيخان في اختصار. ها ما في اختلاف، المعنى واحد، كل سؤال عن الإسلام وسؤال عن الإيمان سؤال عن الإحسان وسؤال عن الساعة وسؤال عن المرات، اختلاف الألفاظ وكتابه وكتبه المعنى واحد، الرواية بالمعنى جائزة على الصحيح إذا لم تغير المعنى. اشكال قال وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عنها بجواب اختلاف الروايات، لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وأدبه فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل. إيش هو وقد أجاب القاضي عياض أعد. وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهدبه فقال السؤال طويل اللي ذكره عندك الإشكال جنب الحديث. قال حسن الله فتفاوتت هذه الحديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفا، وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وأدبه فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره عن ذلك يشعر بأنه الكل، فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث نعمان بن قوقل الآتي قريبا اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع راوي واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة، ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن الله أعلم. هكذا من النووي ذا؟ نعم. نعم صحيح حسن. نعم سأله عن الإسلام ثم قال أن تؤمن بالله، لا هذا في حديث وفد عبد القيس كما سيأتي. سأل عن الإيمان قال أسألكم تدرون ما الإيمان، أمركم بالإيمان بالله، هذا تدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله. هذا في حديث وفد عبد القيس أسر الإسلام الإيمان بالأعمال، لكن هنا أنا ما أذكر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن جميل بن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. نعم. وهذا فيه أنه سأل عما أوجب الله عليه فذكر له الصلاة والزكاة والصيام، وفيه أنه قال الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، استدل به العلماء على أن تحت المسجد ليست واجبة، لأنها استدل به الجمهور لأنها زائدة عن الخمس، خمس صلوات كتبها فليس وليس منها تحية المسجد، فدل على أنها مستحبة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة تحية المسجد لأنها لها سبب، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الواجبات هذه اليومية ولم يتعرض للواجبات بأسباب، وكذلك أيضا استدل به على أن صلاة العيد ليست واجبة وإنما مستحبة، والصواب أنها الذي ذهب إلى الجمهور أنها فرض كفاية، والصواب أنها فرض عين لأنها فريضة السنة، لأنه جاء فيها من النصوص، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء والعواتق والحيض، دل على أنها فرض. ولما سألت المطيع قالت إحدانا لا تجد لها جلبابا قال البسها اخصوها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. كذلك استدل به على أنها على أن صيام عاشوراء ليس بواجب، لأن النبي أخبرها أنه لا يجب إلا صوم رمضان، وكذلك أيضا استدل به على أن الوتر ليس بواجب لأنه زائد على الصلوات الخمس، وإلى هذا ذهب الجمهور وهو الصواب. واستدل البخاري على ذلك كما سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته، وأما الفريضة فإنه ينزل ويصلي بالأرض، فدل على أن الوتر ليس بواجب. وذهب الإمام حنيفة وجماعة إلى أن الوتر واجب وأنه فرض، لكن الصواب أنه مستحب. نعم ليس واجب لكنه سنة مؤكدة. نعم لأن للأوامر التي جاءت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضورها وإخراج النساء ذوات العواتق وذوات الخدور والحيض، هذا يدل على على على على أهميتها، يعني من أهميتها وفرضيتها حتى النساء أمرنا بالخروج، وحتى المرأة إذا لم تجد جلبابا تلبسها أخذها من جلبابها، وحتى العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحيض المصلى يشهد الخير، يعني هذا يدل على أهميتها. وين الحديث؟ يوجه على هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، هذه الصلوات الواجبة اليومية، ولا ينافي أن تجب فريضة سنوية، هذه فريضة سنوية لها أدلتها. نعم. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قوله أفلح وأبيه هذه فيها إشكال، وهو أن نهى عن الحلف بغير الله، هنا حلف بغير الله فكيف ذلك؟ قال أفلح وأبيه إن صدق. اختلف العلماء في هذه اللفظة، فمن العلماء قال إن هذه اللفظة جرت مما يجري على اللسان بغير قصد، ليس المقصود منها الحلف، كقوله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى دعاء لكن لا يراد به، يقول تربت يداك، يقول ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك يعني فقدتك أمك، دعاء عليه بأن تفقده أمه، لكن ليس المراد المعنى، المراد يجري على اللسان بغير قصد، يقصد بها الحث على الشيء، الترغيب في الشيء، عقرة حلقة. كذلك أيضا أفلح وأبي صدق، يقصد ليس المقصود منها الحلف. وقال آخرون إنها تصحفت على الراوي، أراد الراوي أن يقول أفلح والله إن صدق فتصحفت عليه فقال أفلح وأبيه إن صدق. وقال آخرون إن هذا قبل النهي، هذا صحيح، هذا قصد الرسول حلف بأبيه، هذا قبل أن ينهى، كان في أول الإسلام كان الناس يحلفون بآبائهم ثم جاء النهي، وهذا هو الصواب، الصواب أن هذا قبل النهي، كانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم كما قال كما في حديث عمر أن النبي جاء النبي إلى عمر وهو يحلف بأبيه فقال فناداه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداب، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا قبل النهي، ثم بعد ذلك نهى الله عن الحلف بالآباء، كما كانوا في الأول يقول ما شاء الله وشاء محمد ثم جاء النهي فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، أقول ما شاء الله وحده. نعم. لا، هذه الفرائض تختلف، الصلاة هذه يومية والزكاة سنوية والصوم سنوية، من الأصل الزكاة لا تكون في السنة والصوم لا تكون في السنة، الفريضة هذه فريضة السنة وهذه فريضة اليوم والليلة. كل ركن له فرضية، الصلوات في اليوم والليلة والزكاة فريضة سنوية والصوم فريضة سنوية. نعم. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع حتى يستفيدون، يعني كان الصحابة يهابون أبو صلى الله عليه وسلم، وكان ونهوا أن يرفعوا صوت النبي ونهوا أن يسألوا، فكانوا يهابون أن يسألوا النبي، فيعجبهم يتمنون أن يأتي واحد من البادية حتى يسأل فيستمعون ويستفيدون. فجاء هذا الرجل النعمان بن قوقل وسأل هذه المسائل فاستفادوا، الصحابة كانوا يهابون، كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويهابون من كثرة المسائل، منهم من لا يرفع طرفه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا حتى إن بعضهم قال إني ما أستطيع أن أصف وصفا كامل من إجلاله، لا يحدق النظر فيه عليه الصلاة والسلام من إجلالهم له وهيبتهم عليه له عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء رجل من البادية جاء أعرابي ما يهاب، ليس عنده من الإجلال مثل ما عند الصحابة والله، فيأتي ويسأل عن كل شيء، يسأل عن جميع ما في نفسه. ولهذا جاء رجل قال يأتي رجل الأعرابي فيقول أيكم ابن عبد المطلب، ما يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا على أنه ليس له شيء مكان شيء متميز عن غيره، فيشيرون إليه فيقول ابن عبد المطلب فيقول أجبتك، يقول إني سائل عليك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فيقول سلم بدالك، ثم يسأل فيستفيد الصحابة. نعم. والله قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، قال ثم ولى ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا فيه أسئلة عظيمة من هذا السائل، فيه أنه جاء النبي قال: زعم رسولك أن الله أرسلك، قال: صدق. زعم تطلق، الزعم يطلق على القول المحقق، يقال زعم، ويطلق على القول المكذوب، يقول: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا كذب، يعني كذبوا في أنهم أن لا يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ويطلق الزعم على القول المشكوك فيه. وهنا مراد السائل يقول: زعم رسولك، يعني قال رسولك، قال رسولك إن الله أنصرك، قال النبي: صدق. قال له: من خلق السماء؟ قال: الأرض. قال الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال آه الله أرسلك؟ حلف بالتثبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله فرض علينا في اليوم والليل 5 صلوات؟ قال: صدق. قال: الله أمرك بهذا؟ قال: لا. قال: زعم رسولك أن الله فرض علينا زكاة؟ قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن الله فرض علينا صوم الشهر؟ ثم ذكر الحج، ثم ولى وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة إن صدق. استدل به العلماء على أن من أدى الفرائض وانتهى عن المحارم دخل الجنة، من أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه دخل الجنة، ولو لم يكن عنده نشاط في فعل النوافل والمستحبات. وهؤلاء يقال لهم أصحاب اليمين المقتصدون، الذين يؤدون الفرائض والواجبات وينتهون عن المحرمات فقط ولا يزيدون، هؤلاء يقال لهم مقتصدون أصحاب اليمين، وهم من أهل الجنة. لكن أفضل منهم السابقون المقربون الذين يأتون بالواجبات والفرائض ويكون عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات، ويتركون المحرمات ويكون عندهم نشاط فيتركون المكروهات أيضا، ويتركون التوسع في المباحات خشية الوقوع في المكروهات. هؤلاء يقال لهم السابقون المقربون. وهناك صنف ثالث أقل من المقتصدين، وهم الظالمون لأنفسهم، الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات، موحدون مؤمنون ما عندهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هم ظالمون لأنفسهم. وكل هؤلاء من أصحاب الجنة، كلهم ممن اصطفاهم الله، هم أصحاب الجنة. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. لكن الظالمون لأنفسهم الذين قصروا في الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات وماتوا عليها من غير توبة، ماتوا على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين، قصروا في بعض الواجبات على خطر، على خطر من عذاب القبر، وعلى خطر من الأهوال تصيبهم في موقف القيامة، وعلى خطر من دخول النار، هم تحت المشيئة، قد يعفى عنهم، بعضهم يعفى عنه وبعضهم يعذب، هم تحت المشيئة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب، منهم من يستحق دخول النار فيشرع فيه فلا يدخل، ومنهم من يعذب. تواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من الكبائر، ماتوا على التوحيد والإيمان ومصلون ولا تأكل النار وجوههم، لكن ماتوا عليها دخلوها بمعاصي، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على الخمر من غير توبة، هذا مات على الزنا، هذا مات على السرقة، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على قطيعة الرحم، وهكذا يعذبون على حسب جرائمهم. ومنهم من يطول مكثه كما قال الله تعالى في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود مؤمد له نهاية بخلاف خلود الكفار، هنا خلود مؤبد. ثم يشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يحد الله له حدا في كل مرة يخرجون، ثم يشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الشهداء، ويشفع المؤمنون، ويشفع الأفراط، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمة الله، وشفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة الله أحمد الرحمن، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، فيخرجون من النار ضبائر ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة يصب عليهم من نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، يعني البذرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين أطبقت النار على الكفرة في جميع أصنافهم نعوذ بالله، فلا يخرجون منها أبدا أبدا، جميع أصناف الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمجوس عباد النار وغيرهم من الكفرة والمنافقون أشدهم عذابا، فهم في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تطبق عليهم لا يأخذ منها أبدا الأبد. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد، يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، أحقاب بعد أحقاب، حق بعد حق إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الظالمون لأنفسهم لا يبقون في النار، هؤلاء الظالمون لأنفسهم من أهل الجنة لكن يطهروا، من دخل النار يطهر، لأن المعاصي كالنجاسة الطارئة يطهروا. هم أهل التوحيد موحدون ما عندهم شرك، لكن ابتلوا بالمعاصي والكبائر وماتوا عليها من غير توبة فطهروا. من لم يعفو الله عنه يطهر، يطهر بالنار ثم يخرج منها، فتكون هذه الأصناف كلها من الجنة، الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون، السابقون الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم وكان عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات، وكذلك تركوا المكروهات وفضول المباحات. أما المقتصدون اقتصروا على الواجبات، أدوا الواجبات فقط وتركوا المحرمات، لكن ما عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات ولا عندهم نشاط في ترك المكروهات، وقد يتسعون في المباحات. أما الظالمون لأنفسهم فهم تناولوا شيء من المحرمات، فعلوا شيء من المحرمات، قصروا في الواجبات. والصنف الرابع أهل النار، هم أصحاب المشأمة. ذكر الله تعالى هذه الأصناف، ذكر الله في سورة الواقعة ثلاث أصناف، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أصحاب الميمنة أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة الكفار والسابقون. وفي سورة فاطر ذكر أن أهل الجنة ثلاث أصناف، الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون، والصنف الرابع هم أهل النار، فتكون الناس أربعة أصناف. نعم. وهذا الحديث فيه أن أصحاب اليمين هم مقتصدون من أهل الجنة الذين اقتصروا على أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم. نعم. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا بهز، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. نعم. هل يحمل عفو الله عنك؟ ها؟ أقول يحمل على قوله تعالى لا تسألوا عن شأن تبدأ لكم تسركم، أو أن هذا منسوخ نهي خاص ونسخ. إيش نهينا؟ إيش قال عفو الله عنك؟ قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. وش قال في الشارع؟ كلم عليها؟ ما تعرض له الشارع؟ وظهر هذه الآية، مرد هذه الآية، هذا هو الأقرب. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم. كذلك أيضا في الحديث نهى النبي عن كثرة المسائل وكثرة الغلطات. ما تتكلم عليها عندك الشارع؟ نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض أن حدثني أبو أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف؟ لأنه سأل عن أمر عظيم، قال أخبرني صلى الله عما يباعدني عن النار ويقربني من الجنة، لقد وفق وهدي. نعم. إيه. قال قول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبين صدق، هذا مما جرت عادته أن يسأل عن الجواب عنه. في زيادة على اللي ذكرنا؟ لا، الصواب مثل ما سبق، هي أقوال معروفة، أقوال ثلاثة، لكن الصواب أن هذا قبل النهي. نعم. ها؟ وش؟ ها غير صحيحة؟ لا ثابتة. كيف ثابتة في الأحاديث؟ كيف غير صحيحة؟ صحيحة لا كيف يرد رواية الحديث رواية الصحيحين؟ ها ها هذا أحد الأقوال أنها تصحفت على بعض الرواة، هذا أحد الأجوبة. والقول الثاني فجر على لسان من غير قصد، والقول الثالث أن هذا قبل النهي، وهذا هو الصواب. نعم لا شك انها ظاهره انه اسلم، زعم رسولك، يعني قال لنا رسولك، يريد ان استثبت زعم رسولك ان الله فرض علينا في اليوم والليله كذا. نعم. ثم قال: لقد وفق او لقد هدي. قال: كيف؟ قلت: قال فاعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصل الرحم، دع الناقه. لانه اخذ بزمانه، دع الناقه، أخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطام وهو الحبل الذي يربط في الحلقة، في الحلقة التي تكون في أنف البعير. قال: دع الناقة، اترك الناقة، لأنه ممسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وسأله قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قل: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا يفسر رواية تشهد إلى الله وأن محمد رسول الله، وأن المراد التوحيد، ليس المراد النطق بالشهادتين باللسان فقط. نعم. عندك كيف قلت؟ ها؟ هنا ايش عندك العبارة؟ ثم نظر في أصحابي ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ هنا نعم، كيف قلت؟ يسأل. كيف قلت؟ لا، كيف قلت؟ كيف قلت بضمير مخاطب. نعم نعم. ها؟ التوفيق خلق قدرة الطاعة، والخذلان خلق قدرة المعصية. يعني التوفيق نعمة دينية امتن الله بها على المؤمن، والخذلان كذلك أيضا إضلال أضل الله العبد الحكمة. فلا شك أن التوفيق بيد الله، وأن الله تعالى خص المؤمن بنعمة دينية، وكونه خلق الهداية فجعله يقبل الحق ويرضى بما يختار. نعم. ما يظهر لي فيها محذور. المحذور هذا، لأن مذهب الأشاعرة هنا ما في إشكال، الإشكال في مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة يقولون المراد بالهداية التسمية، والإضلال التسمية. ينكرون أن يكون لله نعمة دينية خاصة بها المؤمن، وأما الأشاعرة يوافقون هنا، لأنهم يرون أن الله تعالى هو الخالق للعباد ولأفعاله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية أبي شيبة: إن تمسك به. نعم، لأنه يكون من المقتصدين، إن تمسك أدى ما عليه، أدى الواجبات تعالى المحرمات، دخل الجنة، يكون من أصحاب اليمين. نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان، لأن الله تعالى لم يجب على الإنسان أكثر من الواجبات، من أدى الواجبات من تعالى المحرمات دخل الجنة لأدى ما عليه. نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا، ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله. نعم، هذا دليل على أن هذا الرجل التزم بما أدى عليه. هذا الحديث عن أبي هريرة عندك الآن؟ إيه نعم. قال أبي هريرة قال: إيش يا رجل؟ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم قال النبي: من سره أن ينظر إلى رجل فلينظر إلى هذا، دليل على أن هذا الرجل التزم وأن أدى ما عليه، وظاهره أنها شهادة له بالجنة. إيش قال الشارع عليه؟ تكلم عليه النووي: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. هذا هو الظاهر. نعم، ظاهر أن هذا الرجل التزم وأن النبي قال هذا بوحي من الله، قال: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. يعني هذا الرجل التزم بما قاله، وفيه شهادة له بالجنة، وهو دليل على أن أصحاب اليمين والمقتصدين من أهل الجنة من أول وحدة، الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم وينتهون عما حرم الله عليهم. نعم. ها؟ سأل عن إيش؟ السؤال قال سيسأل عن الإسلام. دلني على شيء من الجنة يبعد من النار. نعم، ما سأل عن أركان الإسلام، سأل عن الشيء الذي يدخله الجنة ويبعده من النار، وصلة الرحم لا شك أنها من أسباب دخول الجنة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا من فوائد جمع الطرق في تسمية الرجل، وأنه النعمان بن قوقل. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة. يدخل في إحلال تحريم الحرام وإحلال الحلال أداء الواجبات كلها والانتهاء عن المحال، مثلا أداء الزكاة وأداء الصوم، هذا كله من إيش؟ من إحلال الحلال، وأداء ما أوجب الله عليه وانتهاء ما حرم الله، كل هذا دخل في إحلال الحلال وتحليل الحرام. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النعمان بن قوقل رضي الله عنه: يا رسول الله، بمثله، وزاد فيه: ولم أزد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. نعم، وعلى هذا يكون من المقتصدين. نعم، من أصحاب اليمين. قال الشيخ محمد بن صلاح رحمه الله على قوله: وحرمت الحرام، يقول الظاهر أنه أراد بأمرين: أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاد الحلال. نعم، يعتقد أنه حرام ولا يفعل، والحلال يعتقد أنه حلال ولا يلزم أن يتناول جميع الحلال. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. عن من؟ عن النعمان؟ عن ابن عمر. عن ابن عمر. عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا صيام لا قال لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا بيان أركان الإسلام الخمسة، واتفق عليه الشيخان ابن عمر، وفيه أنه قال لما قال بني الإسلام الخمسة على أن يوحد الله، وهذا يفسر ما جاء في حديث جبريل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن المراد التوحيد. فلو قالها بلسانه وخالفها بفعاله ووقع في عمل الشرك فلا، لا بد من التوحيد، يعني لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينطق بها بلسانه ويلتزم بالتوحيد ويبتعد عن الشرك، لأن الروايات تفسر بعضها بعض على أنواع. ولهذا قال هنا على أن يوحد الله. وفيه قوله لما قال الراوي والحج والصوم قال لا والصوم والحج، استدل به على يستدل به هذا من قال لا تجوز الرواية بالمعنى، ولهذا قد تمسك باللفظ. لكن قد يقال إن هنا المعنى مختلف، لأن الصوم مقدم على الحج، هو الركن الرابع ما تكلم عليه الشارح، قال لا الحج والصوم، قال لا الصوم والحج، قال الحج وصيام رمضان، فقال لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرواية الأخرى كان تعرض الرواية بالمعنى في الحديث بالمعنى. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج على ابن عمر وقدم الحج، قال ابن عمر لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترضن بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحقق، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. هذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عن عكس التصنيف حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين، ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار. وقول الجمهور فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة 9، وقيل سنة 9 بالتاء المثناه فوق، ها سنة 7، سنة 7 وقيل سنة 9، ونزلت فريضة الحج سنة 6 وقيل سنة 9 بالتاء المثناه فوق. ومن حق الأولى الصواب أنها سنة 9 الحج في آخر سنة 9 فرض بعدما بعد غزوة تبوك، هذا هو الصواب. نعم المقصود أن تعرض الواو. نعم سمع قرطبي تكلم. كم وحدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا فيه على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، والأولى على أن يوحد الله، قلت ابن عمر أن تشهد أن الله وأن محمد رسول الله معنى واحد، مراد التوحيد أنه في الشرك. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحدثني ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا نغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. يعني أن الغزو لا يسمى الأركان تكلم عليه، قال: ألا نغزو؟ ألا تغزو؟ ولا الأقرب ألا تغزو؟ قال عمر، قال إن الرسول أخبر أن الإسلام مبني على أركان خمسة، وأنا أديت الأركان الخمسة، أنه ليس من الأركان الخمسة. ولا شك أن الجهاد فرض كفاية، وقد يكون واجبا، قد يكون في حالات ثلاثة: إذا دهم العدو البلاد، أو استنفر الإمام طائفة أو بعض الناس، أو وقف في الصف، في هذه الحالات يكون واجب، وإلا فهو مستحب. نعم. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما حاء: حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، اخبرنا عباد بن عباد عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قف على حديث ابن عباس، تكلم على قول على تغزو، اشكال قول على تغزو معنى. فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان. وأما جواب ابن عمر له بحديث: بني الإسلام على خمس، فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، والله أعلم. نعم، هذا هو الصواب. يعني يبين الغزو ما هو لازم على كل أحد، أركان الإسلام واجب على كل أحد، إلا الزكاة لمن عنده مال، والحج لمن هو قادر. أما الغزو فإنه مستحب، ويكون فرض كفاية على الأمة وفرض على الأعيان في هذه الأحوال الثلاث. نعم. قال عفو الله عنك: وإنما خص هذا بالذكر ولم يذكر معه الجهاد، مع أنه به أظهر الدين. وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه به أظهر الدين وانقمع به عتاة الكافرين، لأن هذه خمس فرض دائم على الأعيان لا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك، والجهاد من فروض الكفايات، وقد يسقط في بعض الأوقات، بل وقد صار جماعة كبيرة إلى أن فرض الجهاد قد سقط بعد فتح مكة. وذكر أنه مذهب ابن عمر والثوري وابن معمر وابن سحنون من أصحابنا، إلا أن نزول العدو بقوم أو بأمر الإمام بالجهاد فيلزم عند ذلك. معروف يعني الحالة الثلاث. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع المعرفة. نعم. سم.